هذا يسأل عن حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة وفي خارجها. لم يأتي دعاء خاص لختم القرآن، لم يثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن عباس الثابت في الصحيح أن جبريل كان يدارس الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، وفي السنة التي توفي فيها درسه القرآن مرتين، ولم ينقل أنه دعا صلى الله عليه وسلم. وأما في خارج الصلاة طبعا لم ينقل أنه لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. وأما عن الصحابة فجاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك خارج الصلاة. وأيضا هذا الرواية الأصح، أنه كان رضي الله عنه إذا ختم كان يدعو أقاربه ويختم بدون الدعاء. يعني جاءت روايتان لفظان، اللفظ الأول أنه كان يدعو أقاربه ويدعو، وجاءت رواية أصح من ذلك، وقد بينت هذا في كتاب مفرد، أنه كان يدعو أقاربه وليس فيه أنه كان يقنت ويدعو، وهذه هي الأرجح. فليس لختم القرآن ليس له دعاء خاص. نعم.